يسأل عن زيادة وبحمده في أذكار السجود، هذه ضعف الإمام أحمد في الركوع والسجود، سبحان رب العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان رب العظيم وبحمده، ضعف الإمام أحمد وابن الصلاة فلا تقال.